ما يعني هذا السؤال. وعليكم السلام ورحمة الله. هل يمكن عمل عمرة لوالدي بعد عمل عمرة لي والإحرام بها من مسجد التنعيم؟ هذا سؤال سبحان الله العظيم يلح عليه إخواننا، يظنون يا أخي إذا الله سبحانه وتعالى يسر لك العمرة ووصلت المسجد الحرام فأنت في مكان فاضل تغتنم وجودك في هذا المكان، لأن الصلاة بالمسجد الحرام بمئة ألف، ثم الخروج إلى التنعيم ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ولا فعله الذين معه، والنبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر، كل عمرة خصصها بسفرة، لم يكرر في سفرة منها العمرة مرتين أو خرج يعني ويقول خذوا عني مناسككم. فالذي وسع النبي صلى الله عليه وسلم ووسع صحابته يسعنا، بل الذي وسع عبد الرحمن بن أبي بكر يسعنا، لأن عبد الرحمن بن أبي بكر أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج بأخته إلى التنعيم، فما نقل لنا أنه أحرم وقال اغتنم الفرصة اكتفاء بالعمرة الأولى. فالحرص هذا، وهي عادة الناس يحرصون على الشيء اللي يستحسن الذي يستحسنونه أو يتوافرون عليه، يقلدوا بعضهم بعضا كأسراب الطير ولو من غير دليل. فالله المستعان. ما رأي الدين في قيام الأب رأي الدين على كل حال السؤال هذا أنا لا أمثل الدين، لكن لو قال ماذا ترى في ضوء الإسلام في قيام الأب بتوزيع أمواله على الأولاد قبل وفاته للرجل مثل حظ الأنثيين، أنا أرى أنه سيندم. أرى إذا وزع أمواله على أولاده سوف يشتغل أولاده بأمواله ويتركونه فيندم لأنه استعجل واعتبر نفسه ميتا وقسم أمواله كميراث، إنما لو على سبيل العطية وأبقى لنفسه ما يبقي حتى لا يكون عالة، لأن الغالب والعادة في مثل هذا أن أولاده يلهون بهذه الأموال وينسونه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل ورد في السنة المطهرة شيء ثم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أن تترك ورثتك أغنية، قال ورثتك، وهذا ما يصير إلا بعد وفاته، ما قال قسم هذا قبل أن تموت، خير من أن تتركهم على يتكففون الناس، حافظ على أموالك فإذا مت فالله قد تصرف في أموالك وقسمها. هل ورد في السنة المطهرة شيء عن علاج العقم؟ وإن ورد فأي الكتب يفيد في ذلك؟ وهل تنصحون لشيخ بعلاج يعالج بالرقة الشرعية؟ الله سبحانه وتعالى يعني قسم مواهبه، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، فإذا كان عقيم فهذه قسمة الله عز وجل، لكن قد يكون غير عقيم، قد يكون مريضا، قد يكون فيه سدد، فيه أشياء، فما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، فيستحسن أن الإنسان يعني يعرض نفسه فلعل فيه علة مانعة. أما إذا يعني ثبت أنه عقيم فهذه قسمة الله عز وجل، من جعله الله عقيما فلا يمكن أحد أن يجعله غير ذلك، هذه قسمة الله، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. هل يجوز عند مراسلة غير المسلمين أن نقول لهم عزيزي فلان أو سادة الأعزاء؟ لا يجوز، لا يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لما بعث إلى المقوقس قال عظيم القبط القبط أو عظيم قومه، أي أو يقول مثل المعظم يعني باعتبار أن قومه يعظمونه من باب التلطف واستمالة القلب، لك يقول عزيزي أو يقول يعني يقول عزيزي، على كل حال قد يقول صديقي من باب المصادقة على المصالح الدنيوية، من باب المصادقة أو التصادق على المصالح تبادل المصالح الدنيوية المبني على الصدق المبني على الصدق والوفاء، فإذا حصل هذا فهو صديق بهذا الاعتبار، صديق دنيوي صديق دنيوي. ولا خير في الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق يصدق الوعد منصفا. هات عشان حبس أبو أنس هو أحوج له. قال من أتى والإمام يصلي صلاة الفجر. السؤال متى يصلي سنة الفجر؟ إذا صلى الفجر يصليها بعد الفجر أو بعد الإشراق، لكن نعم لأنها من الفوائد التي يقضيها، والفوائد من ذوات الأسباب تقضى ولو في وقت النهي. هل تنصح بقراءة كتاب تنبيه الغافل الشمرقندي؟ أنا لما نبهت عليه وقلت أنه فيه ما فيه يقول هل تنصح بقراءة، اقرأ كتاب تنبيه الغافلين لابن النحاش. أي نعم أظن بلغني إن بعض الباحثين خرج أو درس كتاب تنبيه الغافلين للشمرقندي وأثنى عليه، إن كان هو كتاب غير اللي أنا أعرف، لكن الذي أعرفه للشمرقندي فيه أشياء فيه يعني أمور ما ينبغي الغفلة عنها، لكن تنبيه الغافلين لابن النحاس وطبعته الرئاسة العامة لشؤون الحرمين في عهد الشيخ ابن حميد رحمه الله كتاب نفيس جدا. وعليكم السلام. يقول زوجتي جاءتها الدورة الشهرية ونريد أن نغادر المدينة بعد صلاة العصر، فهل لها انتظاري في الحرم حتى الانتهاء من صلاة العصر؟ ما أدري وش معنى هذا الكلام، وهل يجوز للحائض دخول أي مسجد غير الحرم؟ الحائض ما يجوز لدخول الحرمين ولا غيرها من المساجد وإذا كانت زوجتك يعني جاءتها الدورة الشهرية فلها أن تحرم، لكن تنتظر حتى تطهر ثم تطوف. يقول رجل لديه 1,000,000 ريال وذهب نصفها في الأسهم، فهل يزكي عن 1,000,000 كاملا؟ يزكي عن اللي بقيله، اللي راح راح، اللي راح الذي ذهب ما يملكه خلاص انتهى. ما الفرق بين الإيمان والإسلام؟ هذا سؤال سألني إياه واحد أمس، والله أنه هو صاحب السؤال لأنه ألح حتى وصل معي السيارة وهو يكرر مثل هذا السؤال. أنا قلت له باختصار الإيمان والإسلام إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. كيف هذا؟ يعني إذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه معنى الإسلام، وإذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه معنى الإيمان، وإذا ذكر معا أصبح للإيمان معنى يخصه وللإسلام معنى يخصه. فأركان فالإسلام تعريفه بأركانه كما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل لما سأله عن الإسلام، قال الإسلام تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت الحرام إن استطعت إليه. أما الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى. نلاحظ أن أركان الإيمان قلبية وأركان الإسلام ظاهرة عملية ظاهرة. فإذا ذكر الإسلام والإيمان أصبح الإسلام يعني الظاهر، الشعائر الظاهرة من الإسلام، ولا تصح هذه الشعائر إلا بقدر من الإيمان يصححها، كما أن الإيمان مرتبة فوق الإسلام، لا يصح الإيمان حتى يكون من مقتضاه الشعائر الظاهرة والإسلام وأركان الإسلام، لا يأتي بأركان الإيمان حتى يأتي بأركان الإسلام، متلازمة. لكن الإيمان مرتبة أعلى من الإسلام، وأعلى منهما الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، تعبد الله بالأركان المتقدمة من أركان الإسلام والإيمان كأنك تراه، وبغيرها من الشرائع كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يقول رجل عمل، يقول حفصلت أكثر مما قلت، رجل عمل لي معروفا وهو في خير ولا يحتاج إلى مكافأة، لماذا أدعو له؟ أدعو له وكلما رأيت سحتي منه، أدعو له حتى يذهب هذا، هل تستحي منه؟ يكون ملك قلبك بعد وتعلق قلبك به، إذا كان ما يحتاج إلى مكافأة وأنه لا يقبل المكافأة، أدعو له، أدعو له حتى ترى، قل له جزاك الله خير كفى، قل له جزاك الله خير وأنت صادق فقد أبلغت نعم في الثناء. كيف الجمع بين ما ثبت في دعاء الدخول للمسجد من سؤال الله بوجهه من الاستعاذة من الشيطان، وبين ما قرره شيخ الإسلام منه عدم السؤال بوجه الله إلا الجنة؟ لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، ماذا قال الشيخ؟ تو مر علينا، ما أمدانا، يعني ما جف قلم الملائكة، ماذا يقول في آخر؟ قال الشارح رحمه الله: قلت والظاهر أن المراد لا يسأل بوجه الله إلا الجنة أو ما هو وسيلة إليها، أو ما هو وسيلة إليها، فالاستعادة بوجه الله. ولكننا سبي العدو، حنا سبي الشيطان، فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. تستعيذ بالله من الشيطان، هو اللي أخرج بوينا من الجنة، وهو الذي قطعنا، فتستعيذ بالله من الشيطان حتى لا يقف في طريقك، لا يقطع الطريق دونك ودون الجنة، من أكبر قطاع الطريق الشيطان على الجنة المستعان. نعم، هذا يقول أحبك الله يا أخي، على كل حال نستغفر الله ونتوب إليه، أحبك الله الذي أحببتنا فيه، يقسم فجزاه الله خير، على كل حال أني أحبك في الله، أنت لا تعلم ما يخفى عليك، الله المستعان. نسأل الله أن يجعلنا من المتحابين في جلاله. لقد قدمت للعمرة من الجنوب ثم اعتمرت والحمد لله، تقبل الله منا ومنك والحمد لله، ثم قدمت للزيارة المسجد النبوي، فهل يمكنني أنا وأسرتي بعد مكوثنا يومين هنا الرجوع إلى مكة وعمل عمرة؟ نعم أخرى، تعمل عمرة أخرى لأن سفرها أخرى. وهل أنوي بها والدي؟ نعم تنوي بها عمرة عن والدك، لا بأس، والدك المتوفى، هذا من البر. يقول لدي إيش؟ ما أدري، ضرير ولم يقدر على الحركة، هل يجوز عمل عمرة له؟ إيه ممكن تعمل عمرة، لكن يعني تكون بسفرة. وعليكم السلام ورحمة. والدي مقاطعني ويظهر عليه إنه مريض، إما نفسيا أو به مس من الجن، وسبق له مقاطعتي 5 سنوات لا أسلم عليه، ولكن عاد وقطعني مرة أخرى، الآن 2 أو 3 سنين، بماذا تنصحونني؟ حاول أن تصله، لا بد أن تصله، وإذا كان مريضا تعالجه، لكن ما تعالجه من عند السحرة كما تقول. لا يجوز حل السحر بسحر، حرام، لأن الله سبحانه وتعالى قد جعل لنا يعني ما نعالج به أمراضنا بغير المعصية، ما جعل شفاؤكم فيما حرم عليكم. لكن أنك تحرص على مواصلة أبيك وتحرص على بره، ولو قاطعك ولو طردك ولو أساء إليك تدعو له وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وندعو لهما ونقول ربنا ارحم والدينا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، كما أرشد الله عز وجل، نخفض لهما جناح الذل من الرحمة ونتواضع لهما ونحسن إليهما. ومن الإحسان إليهما معالجتهما إذا كانوا مرضى، أي نعم، والدعاء لهما وعدم مقاطعتهما ولو قاطعوا. نسأل الله التوفيق والإعانة على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.